سورة مريم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة: خفية، سرة، وهن، ضعف. اشتعل الرأس شيبة، انتشر الشيب في رأسي. شقية، محروما من إجابة الدعاء. الموالي، العصبة وأقرب القرابة. عاقرة، التي لا تلد. ولي، ولدا وارثا ومعينا. يرثني، يرث نبوتي. رضي، مرضيا منك ومن عبادك. سمية، مسمى باسمه. أن، كيف. عتية، النهاية في كبر السن. هين، سهل. ولم تك شيئا، ولم تك شيئا مذكورا ولا موجودا. آية، علامة. سوية، صحيحا معافى. المحراب، المصلى. بكرة وعشية، صباحا ومساء. الكتاب، أي التوراة. بقوة، بجد واجتهاد. الحكم، الحكمة وحسن الفهم. صبية، صغير السن. حنانة، رحمة ومحبة. وزكاة، طهارة من الذنوب. تقية، خائفا من الله ومطيعا له. برا، بارا ومطيعا. جبارة، متكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه. عصية، عاصيا لربه ولوالديه. في الكتاب، في هذا القرآن. انتبذت، تباعدت واعتزلت. شرقية، مكانا مما يلي الشرق عن أهلها. روحنا، أي جبريل عليه السلام. فتمثل لها بشرا، تصور لها في صورة إنسان. سوية، تام الخلق. أعوذ بالرحمن، ألتجئ وأستجير بالرحمن. زكية، طاهرا من الذنوب. أن، كيف. لم يمسسني بشر، لم يمسني بشر بنكاح حلال. بغية، زانية. آية، علامة تدل على قدرة الله. رحمة منا، جعله الله رحمة لأمه ولمن آمن به. مقضية، قضاء سابقا مقدرا. فانتبذت، فتباعدت. نسيا منسيا، شيئا لا يعرف ولا يذكر. فناداها، أي جبريل أو عيسى. سرية، جدول ماء. هزي، حركي. وقري عينا، وطيبي نفسا بمولودك. نذرت، أوجبت على نفسي. صوما، سكوتا. إنسية، أحدا من الناس. شيئا فريا، أمرا عظيما مفترى. يا أخت هارون، يا أخت الرجل الصالح هارون. امرأة سوء، رجل سوء يأتي الفواحش. بغية، زانية. المهد، ما يهيأ للرضيع من فراش ونحوه. صبية، طفلا رضيعا. الكتاب، الإنجيل، مباركة، عظيم الخير والنفع. ما دمت حيا، ما بقيت حيا. برا، بارا ومطيعا. جبارا، متكبرا. شقيا، عاصيا لربي. ويوم أبعث حيا، أي يوم القيامة. فيه يمترون، يشك فيه اليهود والنصارى ويجادلون. ما كان، ما ينبغي ولا يليق. سبحانه، تقدس وتنزه عن ذلك. قضى، أراد. فيكون، أي كما أراده. هذا صراط مستقيم، هذا طريق لا اعوجاج فيه. الأحزاب، الفرق من أهل الكتاب. فويل، فهلاك. مشهد، شهود. يوم عظيم، يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر، ما أقدرهم على السمع والبصر يوم القيامة. في ضلال مبين، في انحراف واضح عن سبيل الحق. يوم الحسرة، يوم الندامة على ما فرطوا في جنب الله. صديقة، عظيم الصدق. ولا يغني ولا يدفع. أهدك، أرشدك. صراطا سويا، طريقا مستويا لا اعوجاج فيه. لا تعبد الشيطان، لا تطع الشيطان في عبادة الأصنام. عصية، مخالفا مستكبرا عن طاعة الله. للشيطان وليا، قرينا له في اللعنة وقريبا منه في النار. أراغب أنت عن آلهتي؟ أمعرض أنت عن عبادة آلهتي؟ لأرجمنك، لأقتلنك رميا بالحجارة مليا زمانا طويلا من الدهر. سلام عليك، تحية توديع ومتاركة، أي تسلم مما تكرهه مني، بي حفية كثير البر واللطف، وأعتزلكم وأفارقكم شقية محروما من إجابة الدعاء، لسان صدق ثناء حسنا علي رفيع القدر باقيا في الناس، مخلصة مختارا لرسالته الطور جبل طور سيناء، وقربناه نجيا فشرفناه بمناجاتنا وتكليمنا إياه سرا، صديقة عظيم الصدق في قوله وعمله، ورفعناه أي ذكره ومنزلته، قيل إنه رفع إلى السماء الرابعة، علي رفيع القدر أو ذا مكان عال في السماء، واجتبينا واصطفينا للرسالة والنبوة، خروا وقعوا وبكيا وباكين من خشيته سبحانه وتعالى، فخلف من بعدهم فجاء بعدهم خلف أتباع سوء، غي جزاء الغي أو واديا في جهنم، جنات عدن جنات خلد وإقامة دائمة بالغيب أي غائبة عنهم لا يشاهدونها، مأتية آتيا لا محالة، لغوة كلاما باطلة، بكرة وعشية أي على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء، وإلا فليس في الجنة بكرة ولا عشية، نورث نعطي، وما نتنزل أي نحن الملائكة من السماء إلى الأرض، له ما بين أيدينا مما يستقبل من أمور الآخرة، وما خلفنا مما مضى من أمور الدنيا، وما بين ذلك وما بين الدنيا والآخرة، نسية ناسيا لشيء من الأشياء، واصطبر لعبادته واثبت على طاعة الله بصبر ومواظبة، سمية مماثلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لنحشرنهم لنجمعن هؤلاء المنكرين للبعث يوم القيامة، جثية باركين على ركبهم، ثم لننزعن ثم لنأخذن، شيعة طائفة، عتية تمردا وعصيانا لله تعالى، هم أولى بها صلية، هم أولى بجهنم دخولا، إلا واردها إلا وارد النار بالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، حتما مقضية أمرا محتوما قضي وحكم أنه لا بد من وقوعه، ونذر ونترك خير مقاما أفضل منزلا وأحسن نديا وأحسن مجلسا، من قرن من أمم أحسن أثاثا ورئيا، أحسن متاعا منهم وأجمل منظرا، فليمدد له فليمهله استدراجا، شر مكانا شر مسكنا ومستقرا، وأضعف جندا وأضعف قوة ورجالا، والباقيات الصالحات أعمال الخير، وخير مردا وخير مرجعا وعاقبة، لأوتين لأعطين في الآخرة، أطلع الغيب أعلم الغيب، عهدا أي عهدا بدخول الجنة، ونمد له ونزيده في الآخرة، ونرثه أي بعد هلاكه فيصير لنا ماله وولده، عزا شفعاء وأنصارا يتعززون بهم ويكونون عليهم ضدا، وتكون هذه الآلهة مخالفة لهم تخاصمهم على عكس ما كانوا يرجونه من هؤلاء، تؤزهم تهيج الكافرين وتدفعهم إلى المعاصي، نعد لهم نحصي أعمالهم وأعمارهم، وفدا قادمين على الله مكرمين، ونسوق المجرمين أي نحثهم على السير ونطردهم كما تطرد البهائم، وردا عطاشا شيئا إدا شيئا عظيما منكرا، يتفطرن منه يتشققن ويتفتتن من شناعته، وتنشق وتتصدع وتخر الجبال أي تسقط وتنهدم، هد أي مهدودة ومكسورة، ود حبا في قلوب عباده، لد شديد الخصومة بالباطل، من قرن من أمم، ركز صوتا خفيا.